شركة صوت الطرب تقدم فضيلة الشيخ محمود أبو الوفا السعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما كذب ثمود وعاد بالقارعة سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فهو في عيشة راضية في جنة عالية إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا قليلا ما تتذكرون وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول ولو تطول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عن حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. مع تحيات شركة صوت الطرب.